بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الأسبوع الماضي في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عصاه بالمدينة واستقر به النوى، ووجد خير دار عند خير أنصار، وتمت الأمور بحمد الله بسلام، وأسكن العزاب من المهاجرين الذين تركوا خلف ظهورهم البيوت والعشائر والأهل والأوطان، أسكنوا في بيت سعد بن خيثمة. والمتزوجين كل واحد من الأنصار أخذ رجل من المتزوجين وأهله، وكما قال أبو بكر هم خلطون بالنفوس وألجوا إلى حجرات أدفأت وأظلت، وبنى المسجد عليه الصلاة والسلام، وبنى مسجد قباء، وبنى بيوته، ورتب كثير من الأمور، وهذه بداية الدولة. كذلك الآن ستتوالى الآن أمور الإسلام، وأعظمها الصلاة، وشعار الصلاة الأذان. قال هنا اللي وقفنا عليه بروايات متعددة إلى سعيد المسيب وعروة بن الزبير ونافع بن جبير وغيرهم، قالوا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة جامعة فيجتمع الناس، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان أو أمر بالأذان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان، لأن الناس في أعمالهم وأسواقهم ومزارعهم، وما تيسر أنهم يعلمون بوقت الصلاة، وإنما يتحينونها تحينا، وربما فاتتهم في الأذان شعار. قال وإنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة، فقال بعضهم البوق، البوق اللي هو الصور هذا ينفخون فيه، وقال بعضهم الناقوس، الأجراس، هذه البوق عند اليهود والأجراس عند النصارى. فبينما هم على ذلك إذ نام عبد الله بن زيد الخزرجي، هذا بن عبد ربه، والآخر المازني المشهور صاحب حديث الوضوء، فأري في النوم أن رجلا مر وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، فقلت أتبيع الناقوس؟ قال ماذا تريد به؟ قلت أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة الناس. قال فأنا أحدثك بخير لكم من ذلك، تقول الله أكبر، وذكر صيغة الأذان. فأتى عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له قم مع بلال فألقي عليه ما قيل لك وليؤذن بذلك، ففعل. وجاء عمر فقال لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلله الحمد، فذلك أثبت أن يراها اثنان، والذي ثبتها هو إقراره عليه الصلاة والسلام وليست الرؤية. قالوا وأذن بالأذان، وبقي ينادى في الناس الصلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به، مثل فتح يقرأ أو أمر يؤمرون به فينادى الصلاة جامعة وإن كان في غير وقت صلاة. إذن كلمة الصلاة جامعة هذه أصلا موجودة قبل الأذان، وبقيت مثل الآن في الكسوف، وبقيت في الإمام لو أراد أن يجمع الناس لنفير لجهاد أو غيره. وفي لفظ آخر عن عبد الله بن زيد أنه قال نفس هذا الرأي، قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأذان، فقال لقد هممت أن أبعث رجالا فيقومون على آطام المدينة، أي على الحصون، فيؤذنون الناس بالصلاة حتى هموا أن ينقصوا، يعني أن يضعوا نواقيس وأجراس مثل النصارى. قال فأتى عبد الله بن زيد أهله فقالوا ألا نعشيك؟ قال لا أذوق طعاما، فإني قد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمره للصلاة. فنام فرأى في المنام كأن رجلا عليه ثياب خضر وهو قائم على سقف المسجد، فأذن ثم قعد قعدة أخرى ثم قام فأقام الصلاة. فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي رأى، فأمره أن يعلم بلالا ففعل. قال فأقبل، ما لقيت أبوه صفحة كم 247، قال فأقبل الناس لما سمعوا ذلك. وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله لقد رأيت الذي رأى، فقال له نبي الله فما منعك أن تأتيني؟ قال استحييت لما رأيتني قد سبقت يا رسول الله. هذا أيضا، هذا الآن الخبر من نفس عبد الله بن زيد. وفي هذا فائدة، أنه ليس كل شيء تفكر فيه قبل النوم ثم يأتيك في النوم أنه حديث نفس، بل على حسب ما يأتيك، فإن كان يأتيك شيء مشوش فهذا حديث نفس. هنا الآن شف عبد الله بن زيد ما تعشى ولا ذاق طعام، ونايم هو يفكر في مسألة الصلاة والأذان، وجاء في المنام رؤية حق رجل عليه ثياب خضر وعلمه. فبعض الناس يظن أن أي شيء يفكر فيه قبل النوم ثم يأتي في المنام أنه ملغى، لا، على حسب المرء هذا. وفي لفظ آخر عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئا يجمع بالناس للصلاة، فذكر عنده البوق وأهله فكرهه، البوق لليهود، وذكر الناقوس وأهله فكرهه، حتى أري رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد الأذان، وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة أيضا. فأما عمر فقال: إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأنصاري فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأخبره، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة وذكر أذان الناس اليوم، قال: فزاد بلال في الصبح الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أري الأنصاري. كذلك هذه فائدة، أن بلال اجتهد وزاد الصلاة خير من النوم، لكنها لم تكن شريعة إلا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها. وفي فائدة أخرى اللي ذكرها مالك، أن الأصل أذان بلال، لأن هو الذي أري في المنام عبد الله بن زيد، هو اللي علم بلال، هو اللي أذن على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أما أذان أبي محذورة فنحن لا ننكره، وهو الذي اختاره الشافعي، وهو أذان أهل مكة لا ننكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أقره، وهو لا يختلف عن هذا إلا بالترجيع، أن يذكر في الشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع بصوت أعلى، فنحن لا ننكره. ولكن هذا كما قال مالك، هذا الذي أذن على مسامعه عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وهذا اللي تسمعونه اليوم في المساجد، الأذان والإقامة، هذا الأذان وهذه الصلاة استقام أمرها، بقي الزكاة، زكاة الفطر وصيام رمضان والعيدين والأضاحي، ثم بعد ذلك يأتي الجهاد. قال عن ابن عمر في رمضان، قال نزل عن، وكذلك عن أبي سعيد الخدري قال: نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، يعني الآن القبلة ردت إلى مكة، كل هذا في السنة الأولى، السنة الأولى يعني ليست السنة اللي هاجر فيها، التي تليها قبل بدر، بدر كانت في شوال في رمضان، هذا في شعبان، والقبلة كانت في رجب، يعني كلها متقاربة. فقال: فرض رمضان بعد صرف القبلة بشهر على رأس 18 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أيضا بزكاة الفطر. إذن الأذان وصرف القبلة وشهر رمضان وزكاة الفطر كلها في شهر واحد تقريبا متقاربة، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، قبل أن تفرض الزكاة في الأموال. فإذن أصلا زكاة الفطر كما نقول دائما في شرحها هي جنس مستقل غير زكاة الأموال، ولذلك لو توضع في أبواب الفقه مع صيام رمضان أولى من وضعها مع باب الزكاة، لأنها لا تشبه الزكاة لا في النصاب ولا في المخرج ولا في الأصناف الثمانية ولا في أنها تجب على الفقير والغني ولا في، يعني ما في شبه، هي صدقة مرتبطة بالصيام ومرتبطة بالجسد وليست بالمال، هي طهرة للصائم نفسه، ولذلك هي تجب حيثما وجد الجسد، وزكاة الأموال تجب حيثما وجد المال نفسه وليس الجسد، فهي مستقلة. ولذلك شوف حتى هنا فرضت الزكاة، زكاة الفطر قبل زكاة الأموال. قال: وأن تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو مدان من بر، وفي البداية كان صاع من طعام، لكن عاد في وقت معاوية وبعد ذلك جعلت نصف صاع. وانظر أيضا أن الدين يؤخذ دائما بجمع الطرق، شوف هنا تجد في السيرة تفاصيل لا تجدها في كتب الحديث أو كتب الفقه، يعني هنا متى فرضت وقبل، وفي تفاصيل أخرى. قال: وكان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى، هذا وقتها الأساسي. وقال: أغنوهم، يعني المساكين، عن طواف هذا اليوم، يعني هذا يوم عيد أغنوهم، فهذا يدل على أنها لمساكين البلد الذي غربت عليك الشمس ليلة العيد وأنت فيه، لأن هي لمساكين ذلك البلد اللي أنت فيه واللي بتصلي العيد فيه، على أساس تغنيهم عن الطواف ذلك اليوم. وكان يقسمها إذا رجع، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في زيادة، وكان يقسمها إذا رجع، المشهور أن كما قبلها أن يخرجها قبل أن يغدو إلى المصلى، يأمر بإخراجها وإيصالها المساكين. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية، وأقام بالمدينة 10 سنين يضحي في كل سنة في كل عام. إذن هذه كلها شرائع نزلت في أول الإسلام، رمضان والزكاة والأضحية والعيد والفطر وغيرها. وقال سئل ابن عمر عن الأضحية فقال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين لا يدع الأضحى. هذا يدل على أن الأضحية فرضت في أول سنة. ثم رجعنا إلى الحديث الأول، قال وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وليست في المسجد وإنما في ظاهر البلد، وكانت تحمل العنزة بين يديه، والعنزة مثل العصا دون الرمح. وكانت العنزة للزبير بن العوام، قدم بها من أرض الحبشة فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي عصا يجعلها كالسترة تركز بين يديه. وعن ابن عمر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليه، لم يكن يخرج المنبر في العيد وإنما كان يخطب على قدمه، ولم يكن يصلون في المساجد، كان يصلون في ظاهر البلد، وكان بالنسبة للعيد الفطر يؤخر قليلا والأضحى يقدمه، لأن الفطر تسبق عبادة وهي إخراج الفطر، والأضحى تلحقه عبادة وهي الأضاحي. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين. الأملح يطلق على العفر، والأعفر ليس الأبيض الخالص، بعض الناس يظن العفر أنه رديفة للبيض، لا، البيض غير العفر، العفار هو البياض غير الخالص. ولذلك حتى البادي الآن إذا كانت الناقة مثل البردي أحيانا يقول البيض، يقول البيضة ما يقول العفرة، العفار اللي هو لون الوضح العادي هذا. وقد يطلق على السواد مثل عندنا الأملح الآن والملحة هو الأسود، لكن هنا اللي كان يضحي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها عفرة. في الحديث الآخر قال كبشين عفرة وإن يمشيان في سواد ويأكلان في سواد وينظران في سواد، يعني السواد حول العينين وحول الفم وحول الأطراف، وفي لفظ ويبركان في سواد، يعني في باطن أيضا في باطن البطن السواد، وأيضا لها قرون، وفي لفظ موجوئين أي خصيين، وهذا تكون في العادة في غنم الحجاز وغنم غربي الجزيرة، هذه لأشكال الغنم هكذا تشبه النعيم الآن وتشبه في جهة المدينة من هناك. قال فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدية اللي بالسكين. لكن هل هذا يفعله كل إمام ولا هذا الإمام الأكبر أنه يحضر أضحيته معه؟ ليظهر الآن أنه الإمام الأكبر، ليس كل خطيب يظهر يأتي بأضحيته معه في المسجد، لكن الإمام نفسه لو كان هو اللي يصلي بهم، لأن عند الإمام مالك أنك ما تضحي إلا بعد أمرين، بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام. حتى عند الإمام مالك لو ضحيت بعد الصلاة وقبل ما يذبح الإمام أن عندهم قول أنك تعيدها لابد بعد ذبح الإمام، ولذلك يشرع هنا أن يخرج بها حتى الناس يرون ذبحه لأنهم مربوطين به ما يفتاتون عليه. فليظهر الله أعلم أن هذا خاص بالإمام الأكبر إذا كان هو اللي صلى، هو اللي يحضر ضحاياه وينحرها أمام الناس. أما أئمة المساجد اليوم يعني إذا صلوا إذا صليتت مع الناس ويعني في مجال غلب على ظنك الناس ذبحوا تذبح. قال ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ضحى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الأضحية عن الميت وأنه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ضحى عن الأحياء والأموات عن أمته جميعا. فبعض الناس يشدد في الأضحية عن الميت ويبدع فيها، واللي يظهر الله أعلم أنها ما فيها تبديع، إن هذا يدخل في هذا إن ضحى عن أمته جميعا. وبعضهم يقول إن خلطت الأحياء بالأموات فلا بأس، وهذا أحسن، إذا قلت اللهم عني وعن والدي المتوفين هذا أحسن، وأنه يعني ما تفرد الأموات بأضحية. وأما إذا كان أوصوا وصية مثل أهل نجد خاصة الآن وأكثر أهل الجزيرة وبعض الناس عندهم الأضحية هذه شيء أساسي، فإذا وصى فهذه عمل بر، ما يجوز أنك تنقض الوصية وتقول والله أنا عندي قول إنها بدعة ولا عندي قول، هذا ليس بصحيح، بل أنفذ الوصية. وهذا حدد أمته هنا. من هي أمته؟ من شهد له بالتوحيد، وليس قال أو لفظ شهد، والشهادة غير القول. من شهد بالحق وهم يعلمون، على مثلها فاشهد، فهو شهد، وشهد للنبي عليه الصلاة والسلام للبلاغ. ونحن إن شاء الله نشهد لله بالتوحيد ونشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجعلنا في أمته. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه هو عن نفسه بيده، ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين. وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية، عند دار معاوية فيما بعد، لكن في وقته ما كانت دار معاوية، كان معاوية صعلوك لا مال له. لكن هذا طريقتهم، أنهم يذكرون الأماكن بما حصل بعد. قال محمد بن عمر إلى الواقدي: وكذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة، يأتون بأضحيتهم ويذكون أمام الناس، وبعدين الناس يذبحون. بعد ذلك المنبر كذلك، الآن المسجد موجود، وكان عليه الصلاة والسلام في أول ما بني المسجد كيف يخطب؟ يتكي على الجذع فقط، لأنه يوم وصل المدينة كان عمره 53 عليه الصلاة والسلام، فكان في جذع من السواري يتكي عليه ويخطب. كثر الناس ويحضرون الجمعة وكذا ما يشوفونه، فجاءت قصة المنبر. قال هنا أحاديث متجمعة أسانيد، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائما، يعني يتكي على الجذع ويخطب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن القيام قد شق علي، مع أنه ما كان يطيل الخطبة. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبرا كما رأيته يصنع بالشام؟ فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاما يقال له كلاب، أعمل الناس. أعمل هذه صيغة تفضيل، يعني أحسن الناس عمل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره أن يعمله. فأرسله إلى أثلة بالغابة فقطعها. الغابة الآن شمال المدينة، تسمى منتزه البيضة، تسمى الخليل، في خلف أحد طريق الآن يودي لها، والآن هي مليانة بالأثل والطرفة كما كانت، وماء الوضوء المسجد النبوي كله مصروف الغابة الآن، يعني ما يتوضأ بين الناس مصروف هناك. قال إلى الأثلة هذه: ثم عمل منها درجتين ومقعد. شوف كيف حجم منبر عليه الصلاة والسلام، درجة ودرجة، والثالثة مقعد. ثم جاء به فوضعه في موضعه اليوم، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه وقال: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، وقوائم منبري رواتب في الجنة، أي ثابتة في الجنة. وقال: منبري على حوضي، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمان على الحقوق، يعني أن يحلف عند منبره تعظيما، وقال: من حلف على منبري كاذبا ولو على سواك أراك فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذا مكان عظيم، هذا مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه الإسلام والتوحيد، في اللي يأتي عند هذا المكان في مكانه عليه الصلاة والسلام وفي منبره ويكذب أمر شديد. ولذلك كان الناس بالمدينة إذا أرادوا تأكيد الأيمان قالوا: تحلف عند المنبر. وفي أحد السلف أظن ابن أبي ذئب قام على خليفة من خلفاء رأى يكذب، قال: لا تكذب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت في بغداد أهون، لكن هذا اللي أنت عليه منبر الرسول. اللهم صل على محمد. تشوف الآن وش صار بعد ذلك، اعتلى المنبر الصوفية والشيعة والأهل الأهواء، اللهم المستعان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صعد على المنبر سلم، شوف إذا دخل المسجد ما يسلم إلين يصعد على المنبر ثم يسلم، فإذا جلس أذن المؤذن. وكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين، الجلسة اللي عند الأذان وجلسة بين خطبتين. وكان يشير بأصبعه، ما يرفع يده، يشير بأصبعه والناس يؤمنون. وكان يتوكى على عصا يخطب عليها يوم الجمعة، وكانت من شوحط. الشوحط مشهور إلى الآن، شجر يكون في جبال السروات، تتخذ منه القسي الأقواس وتتخذ منه العصي، خاصة إذا قطع في وقت معين يكون صلب جدا. وكان إذا خطب استقبله الناس بوجوهه وأصغوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم. هذه السنة في خطيب الجمعة، أن تستقبل بوجهك وتصغي بأذنك وتنظر إليه ببصرك. وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني أول وقتها كما اللهم لك الحمد الآن كل هذه الأشياء مطبقة، يعني كل السنن الظاهرة قائمة، لكن عاد باقي السنن اللي هو العمل. الله المستعان. وكان له برد يمنه طوله 6 أذرع في 3 أذرع وشبر. ها ايش عندكم؟ ها يمني يمني يمكن. وإزار من نسج عمان طوله 4 أذرع وشبر في ذراعين وشبر، فكان يلبسهما في الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. يعني هذا البرد والإزار، واحد عماني واحد يمني، ما كان الحجاز فيه شيء، إنما استيراد فقط، فكان هذه خصصها للجمعة والعيد ثم تطوى. وهذا فيه اتخاذ مثل الآن المشالح والبشوت والزينة يوم الجمعة، هذه سنة سنة، يعني تعظيم الجمعة، حتى الصغار إذا شافوك يوم الجمعة تعطيه قدر، التبكير والطيب ولبس البشت، وهذا من تعظيم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله. والله أني أنا أرى كثير من العوام عندهم الشيء هذا من عامة المسلمين، تلقى يوم الجمعة مخصص له البشت وطيب وعودة وكذا ويبكر، من يوم الواحد صغير هو شايف أن الجمعة هذا يوم استثنائي لا يشبه أيام الأسبوع. أما الآن لا، كأنه رايح صلاة الظهر نفس الوقت ونفس التوقيت رايح وجاء، يعني الناس ما يحسون أن اليوم جمعة مع أن يوم عيده. وفي حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتين، الفرضة القطع، إذا كان هذا فرضة مثل فرضة المينا وكذا، إذا كان شيء مقطوع قال أراها من دوم، الدوم اللي هو مشهور يقول يشبه النخل، الدوم هذا اللي في الشوارع، قال يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب، وكانت في مصلاه فكان يتكئ إليها، فقال له أصحابه يا رسول الله إن الناس قد كثروا، فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس؟ قال ما شئتم. قال سهل ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، شوف البلد كامل ما فيه نجار واحد، فذهبت أنا وذلك النجار إلى الخافقين كذا، يعني موطن، إذا كانت محفوظة كذا ما فيه تصحيف هو موطن، فقطعنا هذا المنبر من أثله أو من أثلة. قال فقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام فحنت الخشبة، النخلة أو السارية اللي كان يقف عندها حنت، كل اللي في المسجد سمعوا الحنين مثل حنين الناقة الوالة أو حنين، سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف لأنها تريد أن تسمع الذكر. هي حنت لماذا؟ حنت للذكر اللي كان يقال عنده، فلذلك في السقف أو تحت المنبر. وفي لفظ آخر قال قطع للنبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات من طرفاء الغابة، وإن سهلا هذا الساعدي حمل خشبة منهن حتى وضعها في موضع المنبر. وفي لفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إلى جذع نخلة منصوب في المسجد حتى إذا بدأ له أن يتخذ المنبر شاور ذوي الرأي من المسلمين فرأوا أن يتخذه. شوف الشورى حتى في هذا الأمر، لأن هذا ليس عبادة، هذا وسيلة عبادة أو وسيلة إظهار العبادة، وهذا يدلك على خطأ بعض الناس اللي يعني عندهم جهل، يرون أن مكبر الصوت هذا أنه بدعة وينازعون ويجادلون، وأنا قد رأيت كثير منهم يرون مكبرات الصوت بدعة. مكبرات الصوت ليست عبادة، مكبرات الصوت مثل المنبر، والمنبر الآن النبي عليه الصلاة والسلام شاور فيها أصحابه، لو كان عبادة بيشاورهم بيقولوا ايش رأيكم نصلي ولا ما نصلي، لو كانت عبادة ما يشاورهم. فإذا المنبر ومكبر الصوت والمسجد صحيح أنه مفروض يكون على السنة، ما يكون فيه أشياء منهي عنها، لكن هو ليس عبادة، حتى بعض الناس هذه الخطوط يبدع فيها، هذه اللي تنظم الصف صحيح ليست كانت في وقت عليه الصلاة والسلام، لكن ليست عبادة. هذه النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يرسل أحد يقوم الصف وأحيانا يقومهم، وعمر كان يرسل رجال، يعني في عدة طرق لتقويم الصفوف، لو تركت لو نقال لو تركت أحسن ما يخالف، حنا أصلا نقول السجاد نفسه لو ترك أحسن. مالك رد حملة كاملة جت من بغداد من أبي جعفر المنصور لفرش المسجد النبوي، ردها كاملة إلى بغداد وقال دعوا الناس على الحصبة، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إذا حطيت سجاد بيصير فيه زخارف، بيصير فيه كذا، مثل ما حصل الآن. لكن عاد أنك تصل إلى التبديع هذا في نظر. حتى جمع المصحف، جمع المصحف جاء بعد عهده عليه الصلاة والسلام، فيعني ينتبه لمثل هالمسائل. قال شاور ذوي الرأي فرأوا أن يتخذوا فاتخذوا، فلما كان يوم الجمعة أقبل عليه الصلاة والسلام حتى جلس على المنبر، فلما فقده الجذع حن حنينا أفزع الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى انتهى إليه، فقام إليه ومسه فهدأ، ثم لم يسمع له حنين بعد ذلك إلى اليوم. في لفظ أنه احتضنه، احتضن عليه الصلاة والسلام وأخذ يسكنه كما تسكن المرأة الصبية حتى هدأ. سبحان الله العظيم، هذه آية. ولذلك وش قال الحسن البصري؟ وش قال الحسن البصري؟ قال يا عباد الله الخشبة حنت للذكر، أين القلوب؟ صارت الخشبة أرق من القلوب. القلوب اللي إذا فقدت الذكر ما تحن، الخشبة هذا أحسن منها. الخشبة الآن يوم فقدت الذكر حنت حنين العشار، حنين الإبل التي فقدت أولادها، والإنسان يفقد الذكر ولا يحن. وعن أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، فكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن أعمل لك منبرا تقوم عليهم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك تسمعهم؟ قال نعم. فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر أعلى المنبر، يعني يوم زاد فيه، لأن أبو بكر قال لا أقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام فنزل درجة، يوم جاء عمر قال لا أقف في موقف أبي بكر فنزل في الدرجة الأخيرة، فلما جاء عثمان رضي الله عنه ما فيه للأرض، يكون المنبر ما عاد فيه فائدة، فاتخذ منبر طويل ووضع الثلاث هذه في أعلى. قال فلما صنع المنبر ووضع في موضعه وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر فمر إليه فخار الجذع حتى تصدع وانشق، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع المنبر، وكان إذا صلى صلى إلى ذلك الجذع اللي هو عند اسطوانة التوبة. الله المستعان. يقول تعالى خاصة أهل العلم إذا قست قلوبهم ما عاد مثل أحد. يقول الله عز وجل عن أهل العلم ممن كان قبلنا عندهم علم من الذين أوتوا الكتاب، لكن نعوذ بالله قسوة أهل الدين والعلم ما عاد مثلها شيء. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال ثم رجع المنبر، وكان إذا صلى صلى للجذع، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع، أخذه أبي بن كعب فكان عنده في داره حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا، حتى لا يجي واحد يتعلق يقول هذا الجذع هذا المنبر. وفي لفظ قال كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر فتحول إليه حن حتى أتاه فاحتضنه وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة هذا الجذع. وفي لفظ أن امرأة فلانة سماها سهل بن سعد قال لها مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات من طرفاء الغابة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت هذا الموضع. قال سهل فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه كبر هو على الجذع على المنبر، فكبر الناس خلفه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من صلاته فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، فلما فرغ أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أو تعلموا صلاتي. وفي حديث جابر قال كان المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه. قال فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه فسكن. ما هي العشار؟ عشار الإبل. وذكر أنه قال أن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، قال أو ترعة الباب، نفس المنبر. وعن سهل قال كنا نقول إن المنبر على ترعة من ترع الجنة. أتدرون ما الترعة؟ إن قالوا نعم الباب قال نعم الباب. وفي لفظ قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وذكر الحديث في الحلف عنده وغيره. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر ثم وضعها على وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بذاته مبارك، وهذا ليس لأحد إلا له. وذكر أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. ذكر عبد الله بن مسلم الصلعة هذه، الرمانة الدائرة اللي تكون عند المنبر يمسكون بها ويدعون. آخر باب يعني قبل الكتب، لأن سيذكر كتبها عليه الصلاة والسلام والوفود التي جاءته، الصفة. الآن فيه أناس أيضا سيهاجرون ما لهم مكان، وهم أناس يعني عزيزين وفي أهلهم ولا يريدون أن يدخلون مع الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وضع الصفة هذه. يقول ابن قصيط كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منازل لهم، هم لهم منازل في عشائرهم لكنهم هاجروا تركوا كل شيء، فكانوا ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره، فقط في المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه، وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الله تعالى بالغنى. متى جاء الغنى؟ في خيبر، يعني أول ما جاء الغنى في خيبر، لأن يعني خيبر كان فيها خيبر سنة 7 قبل وفاته بشيء يسير. كانوا هؤلاء أهل الصفة فقر شديد كما سيأتي الآن عنهم، ولكن كانوا قد وهبوا أنفسهم لله، إذا جاءت سرية كلهم يكتبون فيها، وإذا جاء تعليم أو إقراء ناس جدد هم يقرؤونهم، وإذا جاء الليل تجدهم مالي المسجد يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا، وإذا جاء الصيام تجدهم يصومون، وهم أخوة متآلفين. وذكرهم أبو نعيم سماهم كل أهل الصفة سماهم وبوب لهم أبواب في أول الحلية رضي الله عنهم. بعد ذلك لما فتحت الدنيا كلهم كانوا يتذكرون أيام الصفة. والصفة هذه هي المسجد القديم، المسجد أول ما بني كان اتجاه الشمال اتجاه الشام، ثم لما صرفت القبلة قام النبي عليه الصلاة والسلام وبنى المسجد اتجاه الجنوب، يعني حولوه باتجاه الجنوب. يقال إن الصفة هي المسجد القديم الذي كان هناك، وبعضهم يقول لا، نفس المسجد حولوا محرابه فقط وبنوا لهؤلاء صفة من عريش يسكنون فيها. انظروا ما فيه من الفقر. يقول القرظي في قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قالوا هم أصحاب الصفة كانوا لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائر فحث الله عليهم الناس بالصدق. وقال أبو هريرة رأيت 30 رجلا من أهل الصفة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم أردية. شفت كيف الفقر؟ يعني لا لو رأيت محرم ما عليه إلا إزارة فقط والباقي كله ما عليه شيء. هؤلاء يقول رأيت 30 خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك من الدنيا إلا إزار يستر بعورته والباقي ما عليه شيء. وكان الإزار أيضا ضيق وقصير، حتى قيل للنساء لا ترفعنا رؤوسكم قبل الرجال، لأن بعضهم كان إزارها أصلا قطعة من قماش قصيرة يمكن تحت الركبة أو أسفل وضيقة، وبعضهم حتى كان يمسكها بيده حتى لا تنفلت، يعني غاية الفقر لكن غاية الغنى في قلوبهم يريدون الله ورسوله. وقال واثلة رأيت 30 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون خلفه في الأزر وأنا منهم. وقال أبو هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال أدعوا لي أصحابي، يعني أهل الصفة، فجعلت أتتبعهم رجلا رجلا فأوقظهم حتى جمعتهم نايمين في الصفة وفي المسجد، فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذننا فأذن لنا فوضع لنا صحفة فيها صنيع من شعير ووضع عليها يده. عندكم صنيع كذا؟ يمكن تكون صنيع ويمكن تصغير صاع، صنيع من شعير يعني شيء قليل. وقال خذوا بسم الله فأكلنا منها ما شئنا. قال ثم رفعنا أيدينا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد طعام ليس شيئا ترونه، يعني ما في إلا هذا الصاع من شعير هو عليه الصلاة والسلام كان قد واساهم بنفسه. فقلنا لأبي هريرة: قدر كم هي حين فرغتم؟ قال: مثلها حين وضعت، إلا أن فيها أثر الأصابع بس، يعني بركة، جاءت فيها بركة. وقال أبو هريرة: كنت من أهل الصفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليغشى علي فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع. كم مرة يغمى عليه من الجوع؟ قد رأيتم الآن رجل يغمى عليه من الجوع، جوع شديد رضي الله عنهم. وقال أبو ذر: كنت من أهل الصفة. وقال طخفة الغفاري: كنت من أهل الصفة، من أصحاب الصفة، وهم كثر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا بالنسبة لأهل الصفة. آخر شيء ختم قبل كتبه ورسله وفوده عليه الصلاة والسلام موضع الجنائز. يقول أبو سعيد الخدري: كنا مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، إذا حضر منا الميت أتيناه عليه الصلاة والسلام فحضره فأخبرناه، فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف ومن معه، وربما قعد حتى يدفن، وربما طال ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبسه. فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: والله لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس. قال: ففعلنا ذلك، فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتي فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف عند ذلك، وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك أيضا حينا. ثم قالوا: والله لو أننا لم نشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا الميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه. قال: ففعلنا ذلك. قال ابن عمر الواقدي: فمن هناك سمي ذلك الموضع موضع الجنائز، لأن الجنائز حملت إليه، ثم جرى ذلك من فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع إلى اليوم. شوف ثلاث درجات. أول شيء كان يخبرون بالمريض، شوف اتساع عليه الصلاة والسلام، سعة خلق، يخبرون بالمريض الذي في سياقة الموت، فيأتي ويجلس عنده حتى تفيض روحه، ويجلس حتى يغسلونه ويكفنونه، ويجلس حتى يدفن، واستمر على ذلك فترة. ثم قالوا: لا لا، ما نخبر إلا بعد ما تفيض روحه. فأخبروه، فكان يأتي عنده حتى يغسل ويكفن. ثم قالوا بعد ذلك لا، وكان متفرقين في أنحاء المدينة، قالوا: إذا مات وغسلناه وفرغنا منه ننقل جنازته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هو يصلي عليه، ولذلك سمي موضع الجنائز. وهذا السنة الآن هنا في السعودية، يعني تكاد تكون السنة هذه قد اندثرت، يعني باقي في بعض البلدان لا زالوا يصلون على الجنائز في الجبانة، يعني في موضع قريب من المقبرة يصلون عليه ثم يدفنونه. أما في المملكة هنا خلاص من وقت طويل صار الصلاة في الجنائز في المساجد، بحيث الآن لو صلي عليه في الجبانة أنكر الناس ذلك، مع أن في عهد الصحابة العكس، لما صلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد أنكر الناس، مع أنه صلي عليه في الجبانة هم. لكن قالت عائشة وأمهات المؤمنين: مروا بسعد علينا حتى نصلي عليه، وهن ما يخرجن من البيوت، فمروا به في المسجد فأنكر الناس ذلك. فقالت عائشة: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعلمون، ما صلي على ابني بيضاء إلا في المسجد، مرة واحدة صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، وكان ذلك في وقت مطر أو شيء، فصلى عليهم في المسجد. الآن يعني عكس ما كان عند الصحابة، الصحابة لما صلي على الجنازة في المسجد أنكروا، ونحن الآن لو يصلي عليها في الجبانة ننكر، لأجل هكذا السنن تموت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته واتباع سنته ومحبة أصحابه الذين صبروا وصابروا وجاهدوا وهاجروا حتى أتاهم اليقين.